نحن في الباب 37. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مجاهد بن روح عن امرأته فاطمة عن بيتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوجي من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حصلت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقلت: حتى تجلاني الرسول، وجعلت أصب فوق رأسي ماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لقاه إلا قد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قليل في الدجال، لا أدري إن ذلك. قالت: اسمع، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك إلا قليل. فأما المؤمن أو المؤمن لا أدري أن ذلك. قالت: اسمع، فيقول: هو محمد رسول الله، جاء بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واطلعنا. فيقال له: نعم صالحا، فقد علمنا إن كنت مؤمنا، إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت: أسمعه، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. قال الإمام البخاري: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. ثم ساق حديثا من طريق شيخه إسماعيل بن أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي قال فيها البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، يشير بهذا إلى أن زوال العقل هل ينقض الوضوء أم لا؟ سواء كان زوال العقل بأي مزيل كان، وليس المقصود هنا الجنون، وليس المقصود هنا السكر، إنما المراد زوال العقل بسبب تعب وهو ما يسمى بالإغماء. إنسان تجوه دوخة أو يأتيه شيء من الأعياء لا يبقى معه عقله، ثم يعود عقله إليه، دوخة، إغماء، سميه ما شاء. هل هذا يقال أنه ينقض الوضوء لأنه في حكم النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور والإحساس، أو يقال أنه لا ينقض الوضوء لأنه ليس يقوم مقام النوم؟ الصحيح أن كلما أزال الإحساس وأفقد الإحساس بحيث أنه لو خرج منه شيء فإنه لا يشعر به، فإنه يكون ناقض الوضوء، سواء كان نوما أو إغماء أو جنونا أو سكرا، متى ما زال عقله المتطهر فإن الواجب عليه أن يعيد هذه الطهارة المعروفة. ويدل لهذا حديث النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل نقض الوضوء بالنوم بقوله: العين وكاء السهم. ما هو السهم؟ الدم. فإذا نامت العينان استطرق الوضوء. فالإنسان إذا نام واستغرق في النوم فإنه يزول عنه الإحساس حتى لا يبقى معه شيء، فلا يدري ما خرج منه. فينزل هذا الشعور منزلة زوال العقل، فالنائم لا يحس بشيء، ومن زال عقله بسكر أو جنون لا يحس بشيء لو خرج منه. فهنا تقوم كما يقول شيخ الإسلام تيمية: المظنة مقام المئنة فينتقد الوضوء. والمظنة لا يكتفى فيها إلا بالظن، يعني حرمت أشياء في الشريعة لأنها فيها مظنة وفيها تهمة. مثال ذلك: إنسان خلى بامرأة حرم ذلك عليه لأنه مظنة الريبة، وإذا صافح امرأة مظنة الريبة فتتحرك شهوته بذلك، منع النظر لأنه مظنة الفساد، نظرة وابتسامة فكلام فموعد فلقاء فاحش، غالب. فيكتفى في المظنة بغلبة حصول الشيء وإن لم يحصل في نفس الأمر. فلو قال قائل: أنا نمت 4 ساعات وبطني مستقرة ولا يخرج مني شيء وكذا وكذا، نقول: لا، توقف، لأن النوم مظنة خروج الشيء. وكذلك زوال العقل بالسكر مظنة خروج شيء لا يشعر به وهكذا. ولذلك قال الشيخ: لا من لم يتوضأ إلا من الغش. الغش ما هو؟ ما يصيب العقل من إغماء. المثقل يعني الشديد، أما الذي لا يفطر معه الإحساس فإنه لا يضر الطهارة. هذا معنى الترجمة. ثم ساق حديثا عن طريق أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر الصديق، مشهورة بذات النطاقين، وكانت من المؤمنات الأوائل اللائي آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر الطويل. قال الحافظ الذهبي: لم يسقط لها سن ولم يذهب لها نصر حتى إنها كانت تتأول كما تأول ابنها عبد الله الزبير لما خرج على الحجاج. فلما قاتل الحجاج عبد الله قالت له: اخرج إليه. قال: أخشى أن يمثل بي أمها تقطع أوصالي. قالت له: اخرج إليه فما يشد، فما يضر الشاة سلفها بعد ذبحها. ما دام انه قتلك اذا مثل بك لا يضر، ما يضر الشاة سلفها بعد ذبحها. وكلمت الحجاج في شان ابنها كلاما شديدا، فاخذ مفتاحا فصكها في وجهه وقال: ان ابنك الحد في الحرام. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سبحان الله. مستدل. قتل الحجاج عبد الله بن الزبير في مقتل جرى بينه وبينه في قدين. وعلى كل حال كان هو متأول في خروجه على الحجاج، وكذلك من خرج معه كان متأولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكذلك أمه كانت متأولة رضي الله عنها، وإلا ما كان يظن بها أن تأمره بالخروج عليه. لكن عند أهل السنة عندنا التأويل يمنع من التضليل والتفسير، فلا نحكم بضلال من تأول ولو خالف المذهب الحق، وكذلك لا نفسر بناء على الشروط والموانع، فنقول فلان أخطأ من أئمة الدين المشهور لهم العلم والفضل. وأما من ليسوا في درجة هؤلاء الأئمة في معرفة نصوص الشرع وثناء الأمة عليهم والظن بمقاماتهم أنهم لا يتقصدون الخطأ، أما من ما كان من الناس في هذا الزمان الذي غلب عليه الجهل وغلب عليه الهوى، هؤلاء يحذر منهم ولا ترى. لأن التأويل في هؤلاء قليل، رضي الله عنها جاءت إلى عائشة حين خسفت الشمس، يقال خسفت الشمس ويقال كسف، ويقال كسف القمر وخسف القمر، لكن المشهور أنه يقال في الشمس كسفت ويقال في القمر خسف، لكن يجوز أن يعبر بالخسوف في الشمس كما في هذا الحديث، ويجوز أن يعبر بالخسوف في القمر، والأمر في هذا واسع. قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصفون. هذا فيه إشارة إلى أن صلاة الكسوف تكون في جماعة، فتسن لها الجماعة. اكتبوا هذا: يسن الاجتماع في صلاة الكسوف، وأنه لا ينبغي أن تصلى صلاة الكسوف أفرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على خسوف القمر وجمعهم على الكسوف، فدل ذلك على أن السنة صلاة الكسوف أن تكون جماعة. طيب، قالت: فإذا هي قائمة تصلي. الضمير في قوله هي قائمة من؟ عائشة، لأن السياق حكاية عن عائشة. قال: فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي. هذا فيه مشروعية صلاة النساء في جماعة الكسوف أو الكسوف، يعني يشرع النساء يصلين مع الجماعة في صلاة الكسوف، وأن ذلك لا بأس به. فقلت: ما للناس، أسماء تقول: ما بال الناس يصلون، كأنها لم تعلم بالكسوف، أو أن علم، أو قال بعض الشيخين علمت بالخسوف لكن لم تعلم بالصلاة، والاحتمال الأقرب أنها الثانية، أن علمت أنها لم تعلم الكسوف الذي وقع. طيب، فقالت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم. تقول ما للناس، فقالت يا عائشة فقالت آية، فقالت نعم. ويجوز إطلاق القول على الفعل لهذا الحديث، ما قالت فأشارت أن نعم، قال فقالت أن نعم، ففيه جواز إطلاق القول على الفعل. فتقول مثلا سألت زيدا بكم اشترى هذا الكتاب، فقال لي هكذا، يعني 11 ولا لا، فقال، أو سألت زيدا هل يتغدى عندنا اليوم، فقال نعم، يعني هز رأسه. فهذا فيه كما قال الحافظ أنه يطلق القول على الفعل. ولماذا أطلق القول على الفعل؟ لأنه يحصل به التفهيم كما يحصل بالقول. لو سألت إنسان كم قدمتم، فقال هكذا، حصل التفهيم، يعني قدمنا فلان. واضح؟ طيب، التقط هذه الفوائد أثناء مرورنا على الحديث، ثم استخرج الفوائد العامة من الحديث. ثم قال فقالت آية، القائلة هي أسماء، فأشارت أي نعم، في رواية فقالت نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي. هنا وضع الشاهد من الترجمة، تجلاني الغشي يعني جللني، وقال جلله الثوب إذا أحاط به يمينا ويسارا، وتجلاني الغشي يعني أحاط به في أعضائي وأصابني من الدوار والدوخ ما أصاب، يعني أغمي عليها من كثرة ما أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام. وهذا فيه استحباب الإطالة في القراءة في صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس. وجعلت أصب فوق رأسي ماء، هذا فيه جواز الفعل اليسير في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة، يعني لو واحد أثناء الصلاة أصلح عمامته أو حمل شيئا بكمه أو أخرج شيئا ورمى به وما أشبه ذلك، هذا الفعل يسير له. فعائشة صبت فوق رأسها ماء مما أصابها من الغش، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. قوله حمد الله، أصل الحمد في لغة العرب هو الثناء، قال بعض العلماء بذلك، لكن ظاهر الحديث أبدا لقوله حمد الله وأثنى. إذن الحمد ما هو؟ هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. انتبه، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. ويدل لهذا حديث الحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. وما ذكره بعض العلماء من أن الحمد والثناء فيه تساوي، فيه تساوي، والأولى أن يعبر يقال الحمد وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. ويدل له هذا الحديث في قوله حمد الله وأثنى عليه، والعطف يدل على المغاير، معناه الثناء غير إيش؟ غير الحمد. إذ لو كان بمعنى ما عطف عليه، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. نعم. ثم قال إذن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف الله عز وجل بأنواع الكمالات والأوصاف التي تليق بجلاله وعظمته وكبريائه. ذكر الله بهذه الأوصاف يسمى حمدا، ثم تكرار هذه الأوصاف مرة بعد مرة يسمى ثناء. وحمد الله عز وجل واجب على العبد لسببين اثنين، من يعرف هذان السببين؟ حمد الله يجب على العبد لسببين، ما هما هذان السببان؟ نعم، بعض الناس ان شاء الله يقيدون ويحفظون، وبعضهم لا يقيد ولا وبعضهم يقيد ولا فالناس سلام يقيدون ويحفظون ويقيدون ولا يحفظون ولا يقيدون ولا يحفظون. انتبه. نعم، حمد الله واجب على العبد، يقول المقيم بسببين. السبب الأول أن الله يحمد لكماله واتصافه بما يستحق الحمد عليه، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال التي يستحق الحمد عليها لذاته، ويجب حمد الله عز وجل أيضا لإنعامه وإفضاله على خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما تجد حمدا في القرآن إلا وهو مقرون بأحد هذين الوصفين، بأحد هذين السببين أو بهما جميعا. قال تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذا ايش؟ كمال وإنعام. كمال في قوله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا كمال. وخلق كل شيء فقدره تقديره، هذا ايش؟ إنعام، لأن الخلق من الإنعام. وأحيانا يتضمن كمال، وأحيانا يكون الباعث عليه ايش؟ يجيبوا يا جماعة، إنعام، إما كمال وإما إنعام. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. سبحان الله، أطلعه الله عز وجل في هذا المقام على كل شيء. كنت لم أره إلا رأيته حتى الجنة والنار. أراه الله عز وجل الجنة وأراه النار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. هذا فيه إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، وأحاديث فتنة القبر متواترة. وإن أنكرها من أنكرها من المعتزلة بعقولهم القاصرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، هذه العقد، وقال لولا أن تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع. قال تعوذوا من عذاب القبر، قال أعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا من فتنة الدجال، قال أعوذ من فتنة الدجال. تعوذ بالله من فتنة الدجال. قال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، قال أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إخوان، فتنة الدجال أعظم فتنة تمر، وفتنة القبر أسماء شكت، هل قالت عائشة تفتنون مثل أو قريب؟ وهذا من حرص الصحابة وتوقيهم في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله قال في آخر الحديث: أو كما قال رسول الله، خشية أن يضيف حرفا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتوقعون في رواية الحديث بالمعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: أنظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. وتجد كثير من الخطباء اليوم يروي الحديث إما أنها غير صحيحة أصلا، فهذا من الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ومنهم من يروي الحديث على خلاف النطق الذي نطقه رسول الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والرسول يقول هذا صحيح ولا لا؟ والله قال ولم لم يقل، قال هكذا. انتبهوا لهذه المرور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الرسول لم يقل هذا، قال صدقة أو ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لأنها بدل من ثلاث وبدل مجرور مجرور. على كل حال، الناس يحذر غاية الحذر في رواية الحديث والاستدلال بالقرآن، وما خرج عن ذلك فالأمر فيه سعة. يحكى أن رجلا حكاه السيوطي في إنباء الرواة في أخبار النحات، كان يجالس النحويين ويخطئ في الأسماء الخمسة كثيرا، فيقول: جاء أخ زيد ويريد أخو زيد فيغلط، فيقول: مررت بأخو زيد، فيقال له بأخي زيد، وهكذا. فسألوه سؤالا فقال: جاء أبوه أباه أبيه، حتى يسلم من إيش؟ من الخطأ. وآخر سئل: ماذا فعل أخوك بحمارك؟ فقال: باعه. باعه. فقال: لا تقل باعه بل قل باعه. فقال: عجبا لكم، باعكم تجر وباعي لا تجر. ماذا فعل أخوك بحمار؟ فقال: باعه. فقال: عجبا لكم، باعكم تجر وباعي لا تجر. فظن أن الباء هي الجارة وهي من أصل كلمة. على كل حال، المراد مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يتكلم في الدجال كثيرا ويحذر أمته منه، حتى قال: يا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا من فتنة المحيا والممات، استعيذوا من فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكو يأتكم وأنا فيكم فأنا حييده دونكم. الله أكبر. إذا كان الرسول موجود فلا سبيل إلى فتنته وباطله. قال: إن يظهر فيكم وأنا فيكم فأنا حييده دونكم، وإن يظهر فيكم ولست فيكم فكل امرئ حيي نفسه. الله أكبر. خطر عظيم، وهو كما قال ابن القيم أعظم الفتن في هذه الأمة، ويليه فتنة القبر، ثم الفتن تكثر وتقل، لكن أعظمها فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال صارت أعظم الفتن لأنه يلبس تلبيسا عظيما، فيأمر الأرض، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت فتنبت، ويأمر الأرض بإخراج كنوزها فتخرج كنوزه وتتبعه، وما قال لشيء كن كذا إلا كان كذا. لكن يسلم الله عز وجل أهل الإيمان من شره فيرونه رأي العين فهو أعور، وربنا ليس بأعور. هذه أول العلامات، ومكتوب في بين عينيه يا كافر يقرأها كل أحد. رزقه الله عز وجل الإيمان، وكذلك يصرف عنه ما صرف الله عز وجل عنه الخير ويتبعه، فيعطيه ويبتلي الناس بجنة ونار وعذاب وثواب، فيتبعه خلق حريم يملؤون بين ركني الأرض، وقال: يملؤون بين الخافقين، يتبعه الناس اتباع شديد. وكل من خالفه وبقي على الإيمان فإنه يصيبه بعذابه وناره، حتى إذا صبر واحتسب ذلك بذات الله أنقذه الله عز وجل بإيمانه. على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك قال، قالت أسماء، والرابعة أسماء يقول هكذا: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله. هذا فتنة القبر، والسؤال في القبر يكون عن ثلاث: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الدين، وعن الرب سبحانه وتعالى. من ربك؟ ما دينه؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ ولذلك قال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى. بينات جمع بينة، والبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فهي على وزن فعلة: بينة يعني مبينة، اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وهي في لسان الشرع أوسع في الدلالة مما هو في لسان الفقهاء. فالفقهاء إذا أطلقوا البينة فإنهم يقصدون بها اليمين، ويقصدون بها الشاهدين، ويمين المدعي عند بعضهم. عندنا الآن يمين بين، بين لمن؟ ها؟ للمدعى عليه. والشاهدان للمدعي، شهود للمدعي والمدعى عليه، واليمين للمدعي والمدعى عليه. اما قولها للمدعي للمدعى عليه ظاهر، واما اليمين في حق المدعي فمن يجيب؟ فان اجاب احدكم جوابا سديدا استحق بذلك جائزه. وثبوت الاستحقاق عن من حصول الهدية. قلنا الشهود يكون في البيت بينة للمدعي والمدعى على حد سواء، واليمين تكون في حق المدعي في حق المدعى عليه لأنه المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واليمين على من أنكر. وهل تكون في جانب المدعي؟ قلنا نعم. متى تكون في جانب المدعي؟ شهد على نفسه تقبل منه اليمين. الإنسان يا إخواني إذا شهد على نفسه سمي شهادته على نفسه إقرار، والإقرار لا يحتاج إلى يمين. لكن الأخ أعجبني من جهة أنه بادر في أن يقول ما يعتقد، ثم إن تبين الصواب فبها نعمت، وإذا تبين الخطأ فكل إنسان خطأ إنسان. النبي قال أي شجرة كالمسلم، وقع الناس في شجر البواد ما تأخروا، بعدين قالوا الصمت وبعدين الأعشاب وبعدين كذا وما أصاب واحد. ها؟ ها؟ طيب ها ها ها مد عليه ماذا؟ إذا لم يحلف المدعي عليه بمجرد عدم الحلف يحلف المدعي؟ ها طيب ماذا نفعل؟ نعم نعم. إذا نكل المدعى عليه دائما تقيد بالألفاظ التي مشى عليها العلماء. نكل نكل نون كاف لام نكل المدعى عليه، نكل يعني رجع عن الحلف فقال لا أحد، لا ندري لماذا لم يحلف، يحتمل أنه كاذب، ويحتمل أنه تورع عن اليمين، ويحتمل المهم أنه نكل. يقول المقيم فإن نكل المدعى عليه نكل المدعى عليه عن اليمين فإننا نحلف المدعي، لكن اختلف العلماء هل يقضى للمدعى عليه، هل يقضى للمدعي بالحق بمجرد نكون المدعى عليه، أم لا بد من نقوله وحلفه هو والصحيح الثاني. يعني نحن لا نقضي المدعي بالحق الذي ادعاه الذي ليس معه بينة إلا بأمرين. انتبهوا الإخوان المسائل دقيقة. نقضي له بالحق بمجموع أمرين. الأمر الأول نطالب المدعى عليه باليمين، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين فإن اليمين تحالب للمدعي، فيكون حلف المدعي مع نقول الخصم بين للمدعي. هذا يسموها العلماء بالبينة المستخرج استخراجا، قال لا والله أنا أعطيت 100,000 وليس لي ورقة ولا شاهد ولا شيء. بيني وبينه الله. نقول للمدعى عليه احلف على أنك ما استلمت منه هذا المبلغ، فإن حلف برئ من الحق وشطب في الدعوة. فإن لم يحلف، وهذا يسمى بنقول المدعى عليه، فإن اليمين تحال إلى المدعي فيحلف. فحلفه مع نقول الخصم مجموع الأمرين يكون بينة للمدعي، فيكون مستحق للحق بهذه البينة التي هي نقول المدعى عليه وحلف المدعي. هذه اليمين العلماء يقولون هي يمين المدعي عند نقول الخصم. كذلك تكون اليمين في جانب المدعي في صورة أخرى، وهي فيما إذا أتى المدعي بشاهد واحد فقال له هات الشاهد الثاني، فقال ما عندي والله ما أستطيع أرشي شخص يشهد عندي واحد. الآن أتى بشطر إيش؟ بشطر البينة، فنقول له احلف، فيكون الحلف بمنزلة الشاهد الثاني. الشريعة مبنية على العدل. الآن اليمين صارت بمنزلة الشاهد الثاني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين شاهداك، يعني أتي بالبينة، فإن لم تأتي بالبينة فإننا نحلف المدة عليه فإنها ترجع إليك مرة أخرى. لكن إذا أتى بشاهد واحد فإنه تكمل له البينة بإيش؟ باليمين، فيكون اليمين بمنزلة الشاهد الثاني. صورة ثالثة، هذا فيه خير عظيم، أي هذه المسائل ما تجدون. الصورة الثالثة تكون اليمين في جانب المدعي في القسامة، وأنتم تعرفون القسامة طبعا ولا ما سمعنا بها؟ ما سمعنا. القسامة يكون هنالك قتال بين طرفين أو عداوة بين طرفين، بين قبيلتين، بين طائفتين، فيقتل رجل من هاتين الطائفتين ولا يدرى من قتله، ينظر القاضي هل بين القتيل وطائفة أخرى عداوة، أو بين طائفتي وطائفة أخرى عداوة. فإن وجدت عداوة أو قتال قديم أو ثأر قديم فإن هذا في الشريعة يسمى لوث، لام واو ثاء، لوث يعني قرينة تدل على أن هؤلاء الذين بينهم وبين هؤلاء عداوة قتلوا رجلا من هؤلاء بثأر قديم أو بعداوة قديمة أو بسبب آخر. فيأتي هؤلاء أهل القتيل فيحلفون 50 يمينا أن دمهم عند هذه القبيلة، وأن جماعة من هؤلاء عمدوا إلى هذا الرجل فقتلوا. يحلفون 50 يمينا، وهذا التشديد وهذا العدد الكثير بسبب أن العداوة لوث ظاهر يدل على أن القتل سببه هذه العداوة، فاحتمال الراجح والغالب أن يكون هؤلاء قتلوه، لكن ليس على سبيل الإطلاق. ولذلك يقال احلفوا 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم بذلك، فيأتي هؤلاء فيحلفون. إذا نظرنا إلى القاعدة العامة في الدعاوى والبينات وجدنا أن اليمين هنا في القسامة وجبت على المدعين هؤلاء ادعوا أن دمهم أو دم قتيلهم عند هؤلاء فهم مدعون، والأصل أن المدعي لا يحلف بل يأتي بالبينة يقضى له بها وتكون اليمين على المدعى عليهم، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعين دون المدعى عليهم. الله أكبر. إذن هذا الحديث حديث القسامة خالف قاعدة اليمين، لأن اليمين قاعدة الدعوة، إن أن الدعوة البينة تجب على المدعي ولا تجب عليه اليمين، فحديث القسامة خالف حديث البينة على المدعي وخالف الأصل. قالوا خالف الأصل لوجود اللوث الظاهر في جانب المدعين، وأن الغالب أن هؤلاء الذين بينهم وبينهم عداوة قتلوا صاحبهم، فدائما اليمين تكون مع صاحب الأصل. فلما كان المدعى عليه الأصل معه وقوي جانبه بالأصل وهو أنه بريء من حق هذا المدعي صارت اليمين في جانبه، لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن هذا الأصل فارقناه، بأي شيء فارقناه؟ باللوث الظاهر. فلما كان جانب المدعى عليه أقوى بالأصل لكن اللوث الظاهر قوى جانب المدعين، فصارت اليمين في جانبهم، لأن اليمين تتحرك تارة تكون مع المدعي وتارة تكون مع المدعى عليه، لكن تدور حيث القوة، فكلما كان الجانب أقوى كانت اليمين من جانبه أكثر من جانب الآخر. واضح؟ لا، كل ما قال إن فلان قتله قتلته هذه الطائفة يحلف. هذه البينات، والمراد بها في هذا السياق الدلائل. احنا طبعا توسعنا في موضوع البينة ونرجع إلى الحديث. قال جاءنا بالبينات، يعني جاءنا بشنو؟ بالدلائل على وجوب إفراد الله بالعبادة ومتابعة الرسل، جاءنا بها، جاءنا بالدلائل القطعية على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم مستحق ليش؟ للمتابعة. طيب الهدى، البينات والهدى، دائما في القرآن يعطي الهدى على البينات، والعطف يدل على فما هو الهدى؟ قاربت. إذا جاءت البينات مع الهدى فالبينات والعلم النافع، والهدى والعمل الصالح، هذه قاعدة. كما أن الهدى إذا جاء مع دين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، هذه أيضا قاعدة. البينات إذا جاءت مع الهدى، بينات الدلائل العلم النافع والهدى العمل الصالح، وإذا جاء الهدى معه دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. احفظ هذا. قال فعجبنا وآمنا واتبعنا، أجبنا دعوته وآمنا بما جاء به واتبعنا الأوامر والنواهي، هكذا قال الشرع. فيقال نم صالح فيقال له لم صالح. فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ودين أهل النفاق والعياذ بالله الذين لم يهتدوا بالعلم النافع والعمل الصالح، يتبعون الناس على ما هم عليه من الباطل ويسمعون شيئا من الحق لا يهونه ولا يدركونه ولا يتحققون به ولا يستقيمون عليه، يقولون بألسنتهم فما ليس في قلوبهم. قوله إن كنت لمؤمنا، إن هذه هي المخففة من الثقيلة أو إن النافية أو التفسيرية، إن النافية أو المخففة من الثقيلة. إن كنت لمؤمنا هي المخفف، ولذلك جاء خبرها مقترنا بالله. نعم، اللام جاء بها بالتوكيد، ودائما الحرف الزائد يؤتى به لتوكيد النفي وأحيانا لتوكيد الإثبات. مثال لتوكيد النفي قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، الباء في قوله بظلام زائد، وأصلها وما ربك ظلام، لكن جاء بها لتوكيد النفي. وأيضا يؤتى بها لتوكيد النفي في مقام آخر، قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، فمن هنا زائد، لكن قال في إعرابها زائدة عشان ما يعترض عليه يقول لك ادعيت أن في القرآن زائد أو في حروف زائدة، تقول زائدة زائد، يعني زائدة إعرابا زائدة معنى وليست الزيادة التي يستغنى عنها عشان ما يريد عليه إيران. ايش رايكم لو صرنا نقرا اكثر من باب في المجلس؟ اربع ابواب، خمسه طيب، بين الطريقه السريعه والمختصره، توافقون عليها؟ ها؟ نسمع اقتراحات. ها؟ الله بس البخاري ما يستهلكون في الساعة أو ساعة بس. نحن إلا تجمع على شيء إجماع قطعي وهداك العمل. أن بعض الناس يصعب عليهم. أنتم الآن موجودين. نبدأ من العصر. لأنه الختم المعتاد للبخاري خمس سنة خمس سنة طريقتكم تأخذ عشر وطريقة الشيخ ابن عثيمين هذه يعني. لكن الحمد لله ختم الكتاب ختم البخاري وكان الناس يظنون أن الشيخ ما يكتب أنه يفصل كثير بعض الناس العصر وبعضهم طيب من يقترع العصر يفعل الله عدد لا يستهم لكن أين البقية طيب من يختار أن يبقى على ما هو عليه واحدين أظن ما يدفعوا لهنا على كل حال نخلي بين المغرب والعشاء ونخلي الحكاية تمشي شوي يعني ما شرط الإكمال إنسان يثبت السماع بالبخاري طيب الشيخ أبو طاهر السواكني رحمه الله ختم البخاري خمس مرات في 25 عام فنحتاج لهم على كل حال احنا الدرس مستمر عندنا بصورة دائمة ما عدا شهر رمضان والعيد ايضا ينقطع ايامه لكن السنة كلها ومن تنظر لهذه الفترة قليلة الدراسة أكثر الآن المؤسسات التعليمية تتغيب أكثر من كده خمسة أشهر أو عشر فنحن نستمر على بركة الله بهذه الطريقة لكن ممكن نمشي الآن الإنسان لو لخص هذا الكلام في حواشي ما يحتاج حتى مراجعة الفتح لأن ما أودعه صاحب الفتح نجعله في ورق وكلام الشيخ نجعله في ورق واستفدناه من مشايخ نجعله في ورق كل خلاصة هذا الفتح القراءة إذا كان مستعجلة شديد أيضا ما يخرج منها يعني بكبير فائدة لكن ممكن يقول انا ختمته عادي عندنا الموضع يقرا بطريقتين طريقه تاخذ سنه واخرى ستة اشهر لكن كل ما كان يكون احسن يكون من حصل من البخاري عشرة كتب واخر ختمه كاملا يكون هذا الذي أخذ منه عشرا أحسن حالا وأعمق علما على كل حال أنتم دارسوا معدلاتكم واكتبوا اقتراحاتكم سلموها لأخونا إبراهيم بعدين نحن نشوف إيش الجديد حتى لو طلبتم مقدار مثلا نصف ساعة بعد العشاء لا بأس نجيب الفريق بعد العشاء ممكن نقرأ باب أو بابين المهم هذا متروك لكم انا لا امشي على امر ما لم اجمع عليه لانه محتاج لوقتي اكثر منه لكن بما ان البخاري ودراسه البخاري شانها كبير نسمع الى اقتراحاتكم ان شاء الله

برؤوسكم، لا سيما إذا أضيف فإنه يقتضي العموم والعموم سعوا لجميع رؤوسكم. والسنة الفعلية تدل على ذلك. قال عبد الله بن زيد: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وأدبر، يعني مسح بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا يدل على أنه مسح الرأس كله. ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية والحنفية، فالحنفية أوجبوا أن يمسح ربع الرأس، والشافعي قال يمسح بعضه ولو كان على شعرتين، ولو كان نصف على شعرتين. والصحيح ما ذكرنا وهو مذهب مالك والإمام أحمد. المالكية يقول المسحة هذه هي الفرض والثانية سنة، والصحيح كما بيناه في دروس مضت أن الأولى فريضة والثانية فريضة. طيب ما وجه الأولى وما وجه الثانية؟ قال أصول الشعر: الشعر مقبل ومدبر، فبعض الشعر مدبر وبعض الشعر مقبل، يكون على هذا الوجه. فهذه المسحة الأولى للمقبل وللمدبر للمدبر، والأخرى للمقبل، فيكون تعرضنا لمسح إيش؟ جميع شعر الرأس المقبل منه والمدبر، لأنك إذا مسحته هكذا في شعر رابط بيتين لأنه قايم كده، إذا قايم فهذه لهذه وهذه لهذه، واضح؟ فهما مسحة واحدة في الحقيقة وليست إيش؟ مسحتين. لكن المالكية قالوا دي الفريضة، ودي شنو؟ عشان كده في المدارس تقريتوا من السنة الرد مسح الرأس. الرد، الرد ذاته من جملة ايش؟ المسح عند الروح. فكلاهما مسح ومسحة واحدة وهي هما فريضة، لأن الله عز وجل يقول: وامسحوا برؤوسكم. والرسول امتثل هذا الأمر بأن مسح هكذا مقبلا ومدبرا. والقاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيانه لواجب يكون واجب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ له حالين: إن كان لم يكن بيان لواجب فهو ليس بواجب، وإن كان بيان للواجب فهو واجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كيف يركع فركع، فركوعه هذا فعل، لا يقال مندوب، يقال واجب، لأنه بيان ليش؟ للركوع الواجب فيكون واجب. فالآن قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والرسول أراد أن يبين لهم كيف يمسحون، فمسح هكذا وهكذا، فيكون هذا الفعل منهم واجب لأنه بيان لواجب. طيب، طيب إذا كان على الرأس عمامة فما فرضه؟ أينقض العمامة حتى يمسح؟ كثير من الناس يشدد على نفسه، يعني إذا عنده عمامة ويتكلف إيش؟ ربطها من يده. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لابسا للإمامة، إذا كان لابسا للإمامة فلم يتكلف خلعها، بل كان يمسح عليها. وادعى الإمام ابن القيم أنه كان يمسح على الناصية ويكمل عليه، ولم يحفظ عنه أنه مسح على الإمامة استقلالا. يقول الشيخ الألباني في التعليقات الجيادة على زاد المعاد: وكلام الحافظ ابن القيم فيه وهم، في أنه نظر إلى الأحاديث التي فيها المسح على الناصي والتكميل على الإمام، لكن جاءت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمام ولم يذكر الراوي الناصي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال: إن كان حاسرا مسح على شعر رأسه، وإن كان معتما فتارة كان يمسح على الناصية ويكمل على الإمام، وتارة كان ينصر على الإمامة فقط. فكله محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. ما يشترط مسعى الإمامة، لا يشترط فيها ما يشترط في الخف، ومن قاس الخف على الإمامة فقد أبعد النجح. القياس مع الفارق، لأن الخف له أحكام ليست للإمام، منها أنه يشترط عند بعض الفقهاء أن يكون جلدا، وعند بعضهم أن يكون مخروزا، وأن يمكن تتابع المشي عليه، وأن لا يكون لبسه ترفعا. الشروط كثيرة ليست في الإمامة، لكن بعض الفقهاء قالوا لا يمسى على الإمامة إلا إذا كان يخشى من إزالتها أن يصيبه شيء، كأن يكون مثلا عمها يعني عمها شديدا، ويخشى من دوار، أو يصيبه شيء من الهواء يدخل على رأسه فيصيبه بعلة، شخص عنده نزلة، قالوا دائما ساعد. أو كانت عمامته من عمامة ذوي الهيئات التي إذا نقضت شانت، من ذوي الهيئات يعني عمامة يعني إذا عمها يأخذ فيها الساعات الطويلة، لأنه من ذوي الهيئات والمكانات فيتعب فيها تعبا شديدا، فإذا انتقضت حصل له بذلك حرج. أما الذي يلفونها كيف كانت، لكن هذه قيود لا دليل عليها، ما دام الرسول مسعى على الإمام، الراوي قال هكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم في لباسه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز المسعى على الإمام ولو من غير حاجة. نعم، ها يمسح عليه كما يمسح على الشعر، لكن كره بعض الفقهاء كالإمام الشوكاني أن يمسح على الإمامة التي هي فيها تشبه، كإمامة كعمائم أهل الذمة التي ليست لها ذؤابة. ما أدري من أين أتى الشوكاني بها، قال إذا كان في ناس عندهم عمة زي الكلاوز كده وما عندها شيء، لا قدام هذه عمايم إيش أهل الذمة، وقال من تعممها فقد خالف السنة. والشوكاني لا يدعي أن لبس الإمام السنة، لكن إذا لبسها يلبسها على خلافة هيئة، على خلاف الهيئة التي يلبسها عليها العاجم وأهل الذمة، فإن وافقهم في الهيئة فهذه الإمامة ملبوسة على غير الهيئة الشرعية فلا يمسى عليها. كثير من الفقهاء، لكن أنا ذكرت الشوكاني لأنه هو الذي شدد في هذا، قال ومن مسى عليها فمسحه غير جائز ووضوءه باطل. والعالم نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.